أنا المدينة، أنا المدينة، أنا المدينة، من ومن تراه، ومن تراه، ومن تراه درى عني، وما شغل أنا المدينة، من في الكون يجهلني، ومن تراه دراني، وما شغل أنا المدينة، من في الكون يجهلني، ومن تراه دراني، وما شغل أتت المدى المجد طفلا عند مدرستي، حتى تخرج منها عالما رجلا، فتحت قلبي لخير الخلق قاطبة، فلم يغادر يوما منذ أن دخلا. أنا المدينة، من في الكون يجهلني، ومن تراه دراني، وما شغل أنا المدينة، من في الكون يجهلني، صرت سيدة الدنيا به شرفا، واسمي لكل حدود الأرض قد وصلا، ومسجدي كنبى الماء زال أمنية تفو إليه قلوب ضلت السبل. أنا المدينة، من في الكون يجهلني، ومن تراه درى عني، وما شغل أنا المدينة، من في الكون يجهلني، الله الله الله، ومن تراه درى عني، وما شغل خف كل مغترب مسحت دمعته حولتها جدلا، وفي هوايا ملايين تنام على ذكري، وتصحو على طيفي إذا ارتحل. أنا المدينة، من في الكون يجهلني، والله، ومن تراه درى عني، وما شغل أنا المدينة، من في الكون يجهلني، أنا المدينة، ومن تراه درى عني، وما شغل تنفسوا في غرامي، أرسلوا كتبا وأنفقوا عندها الركبان والرسل. أنا المنورة الفيحاء، ذا نسل بي إذا البدور رأتني أطرقت خجلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني ومن تراه درى عني وما شغل. أنا المدينة من في الكون يجهلني يا طيب ومن تراه درى عني وما شغل. أنا المدينة من في الكون يجهلني يا مدينة يا حبيبة يا المدينة من في الكون يجهلني ومن تراه دار